الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر بنا في درس الأمس البرم، وفي شم الريحان والنرجس والورد والبنفسج والبرم ونحوها إلى آخر ما قال. هنا يقول البرم بفتح الباء والراء ثمر العظاه، الواحدة برمة، ذكر ذلك الجوهري في الشرح الكبير. البرم قنان من الجبال، والعظاه كل شجر يعظم وله شوك، والبرم أيضا ثمر العظاه. الواحدة برمة، وبرمة كل العظاه صفراء إلا العرفط، فإن برمته بيضاء. وبرمة السلم أطيب البرم ريحا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: فصل. السادس قتل الصيد، قتل صيد البر واصطياده، وهو ما كان وحشيا مأكولا أو متولدا منه ومن غيره، فمن أتلفه أو تلف في يده أو أتلف جزءا منه فعليه جزاؤه، ويضمن ما دل عليه أو أشار إليه أو أعان على ذبحه أو كان له أثر في ذبحه، مثل أن يعيره سكينا إلا أن يكون القاتل محرما، فيكون جزاؤه بينهما، ويحرم عليه الأكل من ذلك كله وأكل ما صيد لأجله، ولا يحرم عليه الأكل من غير ذلك. وإن أتلف بيض صيد أو نقله إلى موضع آخر ففسد، فعليه ضمانه بقيمته، ولا يملك الصيد بغير الإرث، وقيل لا يملكه به أيضا. وإن أمسك صيدا حتى تحلل ثم تلف أو ذبحه ضمنه وكان ميتة، وقال أبو الخطاب له أكله، وإن أحرم وفي يده صيد أو دخل الحرم بصيد لزمه إزالة يده المشاهدة دون الحكمية عنه، فإن لم يفعل فتلف ضمنه، وإن أرسله إنسان من يده قهرا فلا ضمان على المرسل، وإن قتل صيدا صائلا عليه دفعا عن نفسه أو بتخليصه من سبع أو شبكة ليطلقه لم يضمنه، وقيل يضمنه فيهما، ولا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان إنسي ولا محرم الأكل إلا القمل على المحرم في رواية، وأي شيء تصدق به كان خيرا منه، ولا يحرم صيد البحر على المحرم وفي إباحته في الحرم روايتان، ويضمن الجراد بقيمته، فإن انفرش في طريقه فقتله بالمشي عليه ففي الجزاء وجهان، وعنه لا ضمان في الجراد. ومن اضطر إلى أكل الصيد أو احتاج إلى شيء من هذه المحظورات فله فعله وعليه الفداء. فصل. السابع عقد النكاح لا يصح منه، وفي الرجعة روايتان ولا فدية عليه في شيء منهما. فصل. يكفي الصيد فصل طويل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. السادس يعني من محظورات الإحرام قتل الصيد واصطياده، قتل الصيد واصطياده. والمراد به صيد البر. حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، دون صيد البحر، والمتولد منهما حكمه حكم صيد البر. هل هو بري ولا بحري أو متولد منهما؟ إن كان بريا فلا إشكال في تحريمه للآية، وإن كان بحريا أيضا فلا إشكال في حله للنص عليه. يبقى إن كان متولدا من بري وبحري، للعلم يغلبون جانب الحظر. ومثله إذا كان يعيش في البر والبحر فحكمه حكم البر. واصطياده، الجزاء هل هو مربوط بالاصطياد ولا مربوط بالقتل؟ لأنه يعني لو صاده ثم أرسله على شيء الذي يظهر في القتل أحسن الله إليك، يعني منوط بالقتل إلا أن كان يريد القتل بالسكين ونحوها، والاصطياد اللي هو القتل بالرصاص ونحوه مسؤول الأسهم، لكن ما هو ظاهر. القتل يشمل الجميع، والاصطياد لا يترتب عليه حكم إلا إذا تعقبه القتل، أما إذا صاده ثم أرسله معلش. صيد البر وهو ما كان وحشيا مأكولا، الوحشي في مقابل الأهلي، والنظر في ذلك إلى أصولها، قد يكون في الأصل وحشي ثم يتأهل، أو يكون أهليا ثم يتوحش، فالعبرة بالأصل. فالحمام وحشي بري، وإن ربي في البيوت، والدجاج أهلي وإن عاش في البر، هربت من أهلها وعاشت في البر، وهما كان وحشيا مأكولا، مأكولا الذي لا يؤكل لحمه غير المأكول لا يدخل في هذا، لأن بعضهم جعل العلة في الخمس الفواسق عدم الأكل، وألحق بها كل ما هو من جنسها مما لا يؤكل، وبعضهم جعل العلة فيها الأذى وألحق بها كل مؤذي. من الحيوانات مما لا يؤكل ما جاء النهي عن قتله في البر والبحر، في الحرام، في الحل والحرام، وهي غير مأكولة. كالصرد، وهنا ما يستثني إلا القمل كما سيأتي. كالصرد، نعم، ما جاء النهي عن قتله. فالعلة في كوني غير مأكول غير مضطردة، صح هي كلها لا تؤكل، لكن ليست هذه هي العلة الجامعة لها، لأن بعض ما لا يؤكل لحمه لا يقتل، أما ما آذى بطبعه فهو يقتل شرعا. الحمد لله، رحمك الله. أو متولدا منه ومن غيره تغليبا لجانب الحظر، يعني في باب الأكل الخيل يؤكل ودل عليه الدليل مع الخلاف المعروف، والحمار لا يؤكل، المتولد منهما كالبغل يغلب جانب الحظر، يغلب جانب الحظر فلا يؤكل. فمن أتلفه، أتلف الصيد أو تلف في يده، أتلفه بأي وسيلة كانت، قل أنا ما صدت ولا قتلت، وضعت سما فأكل منه فمات، اللي وضع السم فأكله الصيد فمات، هل نسأله أن نقول له أنت وضعت السم له، أو اللي تقتل ما يجوز قتله من الفأر ونحوه ثم جاء فأكل منه، يفتي ولا ما الذي يظهر يفتي، لأن الفعل الظاهر أنه هو القاتل، لكن أهل المستودعات التي فيها مواد غذائية، مستودعات كبيرة فصيحة وفيها الألوف المؤلفة والأطنان من الأغذية، يدخل عليها الحمام في مكة ويلوثها برجيعه، ويتأذون أذى شديدا ويستفتون في قتل هذا الحمام، باب دفع الصائل ودفع الضرر. لكن يفدون ولا ما يفدون؟ شيخ لو ألزموا بالفدية لا شق ذلك، هي بواحدة ولا ثنتين ولا مئة ولا ألف، أعداد هائلة. ونظيره شخص يسأل وما زلت متردد في إمكان وقوع سؤاله، يقول عندي حوش غنم عدا عليها مجموعة من القردة فنزوا عليها فولدت قردة. عجيب، هذا جاي للجنة، سم جاي معروض على اللجنة، عجيب والله. إيه، فهل لنا قتلها أو لا؟ إنما يقتل المعتدي بلا شك، ولكن كيف تميز إذا طلعت وسرحت بأعداد في بعض المناطق أعدادها كبيرة جدا؟ والله مفسدة، قال واحد هو معروف بنكتته تقتل جميعها، لأن الله جل وعلا يقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق أهلها يقتل فدمرناها تدميرا، يعني كلهم ما بزي الله، يقول ثم يبعثون على نياته. نسأل الله العافية. الاستدلال في محله، ليس في محله. الفرق بين المكلف وغير المكلف إيش؟ فمن أتلفه، يعني أتلف الصيد، يعني تسبب في موته، أو تلف في يده يعني مات قدرا أمسكه ومات في يده، أو أتلف جزءا منه، يعني قال هذا طائر فأتلف جزء منه بقص رجله وباكله ولا أقتله. إن سرت الجناية على باقيه ضمنه كاملا، وإن لم تسر الجناية وعاش بدون رجل فعليه جزاء أتلف جزءا منه إن عاش بعد ذلك. ويضمن ما دل عليه أو أشار إليه. شخص حلال قال لمحرم انظر الشجرة فيها صيد فصاده، يضمنه الدال أو قال له تعال ومسك يده وراحبه المكان في صيد، يعني دل عليه أو أشار إليه، أو أعان على ذبحه. حلال رأى صيدا وقال يا أخي أعطني سكين، هذا أعان على ذبحه. ولذلك أبو قتادة رضي الله تعالى عنه لما رأى الحمار، حمار الوحش، وكان أبو قتادة عداء سبوقا مثل سلمة بن الأكوع، هم لما رأوه تناظروا وضحك بعضهم، فقال لبعضهم أعطني الصوت، فرفضوا أعطونا الصوت مثل ما عندنا، أو كان له أثر في ذبحه مثل أن يعيره سكينا. توقفوا من الأكل، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال كله، لأن ما في أحد أعان على ذبحه أو أشار إليه أو أعطاه آلة يقتله بها مثل أن يعيره سكين، إلا أن يكون القاتل محرما فيكون جزاؤه بينهما على القاتل والمعين والمشير والدال. ويأتي ما في جزاء الصيد مفصلا إن شاء الله تعالى. ويحرم عليه الأكل من ذلك كله، ويحرم عليه الأكل من ذلك كله. بعض أهل العلم يقولون حكمه حكم الميتة، أصله حلال لكن حرم في هذا المكان أو في هذا الوضع من الإحرام. على كل حال هم يقولون مثل الميتة، وبعضهم يقول لا مانع من أكله، يحرم أكله لكن لو أكله يكون مثل المال المغصوب، ما يصير مثل الميتة. ويحرم عليه الأكل من ذلك كله، وأكل ما صيد لأجله، لأن الصعب ابن جثامة صاد من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب بالحمار الوحشي إليه فقال فرده عليه وقال إنا لم نرده إليك إلا أن حرم. فأبو قتادة قال كلوه، النبي عليه الصلاة والسلام قال لما صاده أبو قتادة كلوه، والصعب رده عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو قتادة ما صاده من أجلهم ولا أعانوه ولا أشاروا إليه، والصعب إنما صاده من أجل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا السبب في التفريق بين الحكمين، رده عليه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه صاده من أجله. وأكل ما صيد لأجله، ولا يحرم عليه الأكل من غير ذلك، لم يصده هو ولم يصد من أجله ولا أعان على قتله أو أشار إليه، ما عدا ذلك يأكل. مما يذكر في كتب المناسك لو أثار الصيد، مثل مر من عند صيد حمامة بالحرى مطارت وضربتها المروحة وماتت. هم يقول ما يقولون مروحة بالكتب، فلسعتها حية مثلا، طارت من مكان إلى مكان فيه حية فماتت، يقولون يضمن لأنه أثارها من مكانها الآمن، لكن إذا مر من عند الحمام وطارت تلقائيا، لا لا لا قال لا لا أشار إليها بأن تطير ولا شيء، ما يضر من عليه شيء يا شيخ، ما عليه شيء، ما إمكان ما يفرقون الظاهر. يقولون قصة في عهد الرازي المفسر المعروف الأشعري، هو جالس في المسجد سجدوا حوله الطلاب، فجاءت حمامة بحثت عن مخرج ما وجدت، دارت ونزلت في حجره، حجر الرازي، تركت الطلاب كلهم ونزلت في حجره. فابن عنين هو من شعراء القرن السادس، وله ديوان مطبوع يمدح الرازي، يقول وأنت ملاذ الخائفين، ملاذ الخائفين، ملاذ الخائف بسبب هالحمامة. فالأصل أن الحمام يهرب من بني آدم، الآن يترتب على هذا مسائل. أنت طردت حمامة واقفة على مصحف بالمسجد، ضربتها المروحة وماتت، هناك حمام ما هو بالجوز بعشرها، على 100,000 200,000، مملوكة لشخص اقتناها بحر ماله بطائل ماله. دعنا من إثارتها عن المصحف، هذا واجب كل مسلم، لكن على أشياء ما يلزم من إثارتها. الآن يتعبون على هذه الأمور، قد تصاب الحمامة بشيء ويسافر بها للعلاج. لا، القطط أشد الآن، ما في مثل القطط، يسافر بها إلى أمريكا من أجل العلاج. وبدت العناية بالتوافه وتركت الفرائض والمهمات بسبب ذلك. نأتي إلى مثل هذا النوع من المال، فمن تسبب في إتلافه هل يضمن هذه المبالغ الكبيرة؟ عنز ب200,000، فجاء شاب أظن بالمرحلة المتوسطة طالع من الاختبارات، وقال زملائه تفضلوا عندي، ودخل عنده بالبيت، قص ذهب إلى تيس من التيوس فذكاه وطبخه له. يقول أبوها التيس ب200,000، يستاهلون، وش بيسوي؟ يقول يستاهلون، كرامته ب200,000. ها؟ شلون؟ لا والله حول أديه، أدي 300. شوف إذا انصرف الناس عن حوالي الأمور ابتلوا بسفاسفها، وإذا مالوا وحادوا عن عظائم الأمور التفتوا إلى ما لا ينفعهم ولا يؤثر فيهم لا في دنيا ولا في آخرة. مسألة الدخول في السرف والتبذير هذا ما يحتاج إلى كلام. نعم، يشري جمل بعشرة ملايين، فاثنين من الشباب جايين بالبر يمشون، فمروا بصاحب إبل قال كم تبيع الحوار هذا؟ تو مولود، يا الله يقف على رجليه. قال ما قالوا تسذل لهم هدف، ولا كان باغي نقول لهم بألف بخمسمائة بألف ولا يستاهل. قال سوموا أنتم، قالوا بعشرة آلاف. أعرف أن المسألة فيها سر. قال أنتم جازمين ولا تهزؤون بي؟ قالوا جازمين. قالوا ما نبايعه إلا مليون. ويخلصوا مو على مئة ألف. شوف هذه الأمور فوق الخيال بالنسبة للتفكير العاقل المتزن. يوم حطوه بالسيارة قال لهم لو أنتم صاملين على عشرة آلاف بعتكم، كنت ناوي أن بقول بألف، لكن قال لو أنت صامن على مليون شرينا. سبحان الله. يعني هذا اللي شارين التيس 200 ألف تبي تقول بعطيك ألف أو 1500 قيمته بالسوق، قيمة نظيره بس ما هي. قول خليك والحساب قدام الآن شيء. وهذه مسألة مشكلة عن الإنسان. لا شك أن الأمور تتفاوت والسلع تتفاوت، لكن ما هو بله الحد. حمام على 20 ألف 30 ألف ونظيرتها 5، من غفل عما أوجب الله عليه واستهان به ابتلي بمثل هذه الأمور. هذا اللي معلقن ثوبه على وتد، فوقعت عليه حمامة، يبي ياخذ ثوبه يبت المطلوق ولازم تطير، تعرضت لتلف بسبب إثارتها من أخذ الثوب. ترى ملزمونه لأنه تلاف، لكن مع ذلك والله في نفس الشيء. وإن أتلف بيض صيد أو نقله إلى موضع آخر، وإن أتلف بيض صيد، بيض معروف، أو نقله إلى موضع آخر ففسد، فعليه ضمانه. هو فسد بمجرد النقل أو بتغير المكان والجو عليه، إذا كان المكان الثاني مساوي من كل وجه للأول. وقد يكون للحركة في البيض أثر، لكن ما علينا إلا من كلام المؤلف: أتلف بيض صيد أو نقله إلى موضع آخر، مجرد نقل، ففسد فعليه ضمانه بقيمته، بقيمته وش يسوى؟ كل شيء بحسب. بيض النعام له قيمة، وبيض الحمام له قيمة، وبيض الدجاج له قيمة، والبيض في وقت له قيمة وفي وقت آخر له قيمة. في بعض البلدان المجاورة قبل 50 سنة 10 دجاجات بريال عندهم، والآن البيضة 10 ريالات أو أكثر، كلمة لا تزيد. كله بسبب اختلال الأمن وتعدد هذه الثورات المشؤومة. ولا يملك الصيد بغير الإرث، يعني بالاصطياد ما يملك، لكن بالهبة هل هي مثل الإرث؟ ولا يملك الصيد أو لا يملك الصيد بغير الإرث، لأنه ما المفهوم أنه لا يملك بالهبة، لا يملك بأي سبب للإرث للملك إلا الإرث. لماذا؟ ليش نفرق بين الإرث والهبة؟ ورث من أبيه صيدا أو وهبه شخص آخر صيدا، واليد حكمية ليست مشاهدة. لو مشاهدة قلنا أرسله كما سيأتي، لكن حكمية هو في بيته، في بيته بالرياض، اتصل عليه واحد قال ترى الحمام اللي بالشبك لك، أو توفي والده وقيل الحمام من نصيبك من إرثك. إذا كان إرث منصوص عليه، لكن الهبة ولا يملك الصيد بغير الإرث، وقيل لا يملكه به أيضا، لا يملكه به أيضا، لا يملكه ولا بالإرث. لأنه محرم أو في الحرم، له محرم، المسألة في الحرم غير، لكن محرم والصيد ليس بيده المشاهدة. لو كان بيده المشاهدة على أي حال قيل له أرسله كما سيأتي، والحكمية الحكمية يقر عليه كما سيأتي. وإن أمسك صيدا حتى تحلل ثم تلف، صحة العبارة تحلل ثم تلف أو تلف ثم تحلل؟ تحلل من إحرامه المحرم، تحلل من إحرامه. أحسنت، فهمت قصدي أنا. يعني صار موت هذا الصيد على مراحل، على مراحل، قل صاده ثم مرض ثم تلف، الحكم للتلفين مفروغ منه. وإن على كلام الشيخ هو الظاهر، وإن أمسك صيدا حتى تحلل كل من ذابحه إلى أن ألبس ثيابي لئلا أكون محرما. أمسك صيدا حتى تحلل يعني من إحرامه ثم تلف الصيد، أو ذبحه ضمنه وكان ميتا، أو ذبحه سواء تلف أو ذبحه، ويقول من بمتلف الصيد ولا ذابحه إلا بعدما أتحلل، لأني وقت الإحرام ممنوع من قتل الصيد وأنا بصبر عليه لنحل. ثم تلف أو ذبحه، ما تلف بنفسه، قال خلاص تحللت من الإحرام فذبحه، ضمنه. يعني مثل ما فعل بنو إسرائيل في صيد البحر، يضعون الشباك يوم الجمعة ويقع فيها يوم السبت، يأخذون يوم الأحد ويذبحون. ها؟ حيلة. وهذا يقول بمسكه لين أحل، حيلة كذلك. ضمنه وكان ميتا، وقال أبو الخطاب له أكله. لأن هذا الصيد المحرم على المحرم وفي الحرام إذا حصل وذبحه وجاوز ما نهي عنه ثم ذبحه أمامك، هذه الذبيحة مما حرم عليك. فمن أهل العلم من يقول أنها ميتة لا يجوز الأكل منها إلا للمضطر، حتى إن بعضهم يقول إذا وجد هذا الصيد المذبوح وحكمه حكم الميتة ووجد ميتة ماذا يقدم؟ يقدم الميتة. نعم، لا يقدم الميتة عليه، هذا كلام بعض أهل العلم، لأن يقول أن الميتة مباحة مأذون بها للمضطر بالنص، وهذا غير مأذون به، وموته بسبب اعتدائه عليه. لكن إذا وجدت وجد هذا الصيد ووجدت الميتة، وكان الرجل من بعض الناس يمكن يموت ولا يأكل ميتة، ما يقبل، نقول له الميتة أولى لك من هذا الصيد الذي هو في أصله مباح. فأظن هذا القول لا حظ له من النظر. التحريم هي محرمة عليه، وحينئذ يكون حكمه حكم المغصوب، المغصوب من مال الآدمي يحرم أكله، لو الكل لو أكله ضمنه الحمد لله، حرم عليه وضمنه ولا يكون آكل ميتة. وقال أبو الخطاب له أكله، لأنه حيوان ما يؤكل، مأذون بأكله شرعا ومذكى ذكاة شرعية، وهو ممنوع لعارض لا لأمر أصلي. المانع من أكله العارض وهو الإحرام أو الحرم. لا شك أنه أخف من الميتة بكثير ولا يمكن أن يلحق بها، وإن النص على ذلك يعني ميتة بجامع التحريم، لكن أليس للميتة تأثير في جسد الآكل؟ يعني مثل شيء مذكى لكنه لشخص آخر مغصوب، وهذه ميتة احتقن دمها فيها، والصيد مذكى لكنه ممنوع منه لعارض، مثل مال الغير. مال الغير يحرم عليك، لكن إذا ذبحته وأكلته حرم عليك التصرف، هذا مفروغ منه لأنه ظلم وعدوان، وأيضا تضمنه بقيمته لصاحبه أو بما يرضيه، ولكن الأكل مع تحريمه لا يحرم ذات الأكل. وقال أبو الخطاب له أكله، يعني لو كان محرم أو في الحرام وصاد صيد قال ارمه ولا أكله؟ قال فوه ارمه ولا أكله؟ ولا أكله. ها؟ ولا شك أنه من باب التأديب والردع له ولأمثاله، يعني عقوبته برميه متوجه، لكن إن أكله فأبو الخطاب إمام، ليس كذلك؟ يقول واختار أبو الخطاب أن له أكله وعليه ضمانه لأنه ذبحه وهو من أهل ذبح الصيد، لأنه ذبح حين ذبحه حلال ما هو من أهل الصيد، فأشبه ما لو صاده بعد الحل ثم عاد علق عليك، والفرق ظاهر لأن هذا يلزمه ضمانه بخلاف الذي صاده بعد الحل. روى ابن أبي موسى عن أحمد إذا استأجر بيتا في الحرم فوجد فيه صيدا ميتا فداه احتياطا، والقياس لا يكون بسببه، والقياس أنه لا يجب عليه فداؤه لأن الأصل براءة الذمة. قل استأجر بيت يوم دخل وجد في حمامة ميتة، يفدي هل يستأجر بيته يوم دخل وجد حمامة ميتة؟ ها؟ في البيت المستأجر أو صيد ميت، هل يقوله ما أشاروا إليه من باب براءة الذمة؟ نعم. يقول روى ابن أبي موسى عن أحمد إذا استأجر بيتا في الحرم فوجد فيه صيدا ميتا فداه احتياطا، والقياس أنه لا يجب عليه فداؤه لأن الأصل براءة الذمة. شو؟ صيد، أنت مستأجر اليوم ودخلت اليوم وجدت صيد ميت اللي هو سنهمة يابس، مثل هذا يقال في احتياط؟ لا لا ما بلما الاحتياط، لا شيء، لكن فيما يحتمل فيه أن يكون طرأ بعد السكنة، بعد السكنة، لكن مع ذلك كل هذه احتياطات ما لها أصل ولا تعتمد على عقل ولا نقل. وإن أحرم وفي يده صيد، هذا الرحين للعمرة ومعهم شبك حمام بيأكلون منه لين يرجعون، ها؟ وأحرم وفي يده صيد، أو دخل الحرم بصيد لزمه إزالة يده المشاهدة، يقول فك الشبك وخلهن يطيرن، ها؟ لزمه إزالة يده المشاهدة دون الحكمية، يعني أحرم عنده كميات من الصيد في بلده، يتصل على أهله ويقول طيروهن يا محرم، ها؟ لا لا، اليد المشاهدة في وهي في الإحرام أو في الحرم يلزمه إزالة الملك عنه، واليد الحكمية غير المشاهدة لا يلزم ذلك، فإن لم يفعل فتلف ضامنه. لما وصلوا مكة حطوا الشبك بالشقة يا مصر إلى اختنقات وميتات، هذا يضمن لأنه يلزمه إرساله فورا بعد الإحرام، فإن أرسله إنسان من يده قهرا فلا ضمان على المرسل لأنهم خلصوا، يعني هذا منكر منكر ساع في إزالة منكر، فما عليه شيء، لا ضمان عليه، لكن الضمان على من؟ المالك اللي جاب الصيد للحرم، جاء واحد تعافس وياه بخلصه افتلف الصيد، ها؟ لا، يقول فلا ضمان على المرسل. منهي عن الإتلاف لكنه ساع في تخليص هذا الصيد الذي يحرم إمساكه. الإتلاف هو يقال أن الضمان في عام ما لا دخل المقاصد، سيأتي قريبا. ما قال تألف، ما في ضمان إلا بتألف، ما أحتاج يقوله، أرسل، ما في ضمان لا على هذا ولا ذاك، ما في ضمان لأن ما في تلف، فوجود الضمان يدل على التلف. مش قال عندك الشيء؟ سيأتي قريبا يا شيخ أن إذا خلص صيدا من سبع فتلف أنه لا ضمان عليه، وقيل يضمن، سيأتي قريبا الآن وهو قريب من هذا. وإن قتل صيدا صائلا عليه دفعا عن نفسه أو بتخليصه من سبب، المسألة هذه وإن أرسل الإنسان من يده قهرا فلا ضمان على المرسل، هذه ما تجي المسألة الأخرى اللي هي لو نفر صيدا يعني أو أثار الصيد فتلف بعد، ما يطبق على هذه؟ قالوا ما لعلى شيء، لا، هذا فاعل معروف، هذا منكر منكر ساع في تخليصه. يقول من قتل صيدا صائلا عليه دفعا عن نفسه، يعني لم يضمنه لأنه دفع الصائل ولو كان آدميا أو سبعا أو أي كان، من قتل دون نفسه فهو شهيد، فدفع الصائل واجب، لكن يدفعه بالأسهل فالأسهل، وإذا قرب منه سل سيفه وأبان رأسه لا الأسهل بل في الأسهل، إن لم يندفع إلا بالقتل قتل. وهنا يأتي دفع المار بين يدي المصلي، في حديث أبي سعيد إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، نعم، فليدفع فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. قال بعض الشراح له أن يقتله، والمقاتلة أعم من القتل. على كل حال في الصلاة ما هو وارد القتل، لكن لو صار معه سكين ولا شيء قتله وليقول أنا مأمور بقتل إلا. مأمور بالدفع، أما القتل مقاتلة يعني مدافعة من الطرفين أسهل من مسألة قتل مباشر أو بتخليصه من سبع أو شبكة ليطلقه لم يضمنه. هذا المسألة. لم يضمنه وقيل يضمنه فيهما، لأنه متلف الصورتين في حقيقة الأمر متلف دون نظر إلى سبب الإتلاف. وقيل يضمنه فيهما، عندكم رجح؟ سمعت رجح. يقول سلمك الله وإن في مسألة الإرسال وإن أرسله إنسان من يده قهرا فلا ضمن على الموصل، هذا المذهب عليه الأصحاب قال في الفروع عند أبي حنيفة يضمنه، أما المذهب فلا يضمنه. في المسألة الثانية فإن خلص صيدا من سبع أو شبكة أو أخذه ليخلص من رجله خيطا ونحوه فترف بذلك فلا ضمان عليه، وبه قال عطاء وقيل عليه الضمان وهو قول قتادة لعموم الآية، ولأن غاية ما فيها أنه عدم القصد إلى قتله فأشبه قتل الخطأ، ولنا أنه فعل أبيح لحاجة الحيوان فلم يضمن ما ترف به، كما لو داوى ولي الصبي الصبية فمات بذلك، وهذا ليس بمتعمد ولا تناوله الآية. لو سقى المريض علاج أو أجرى له عملية فتلف المريض بسبب ذلك، ويفرقون إذا كان الطبيب عارف ومشهود له بالخبرة فخطأه على بيت المال، فخطأه على بيت المال، وفي الأصل لمصلحته، ومن صور قتل الخطأ فيما صنفه أهل العلم ومنعوا فاعله من الإرث أن يسقيه دواء فيموت بسببه. واضح؟ نعم. ذكروا هذا في كتب المواريث. وشخص عنده 10 أولاد، واحد منهم بار والبقية عققة، عرض عليهم الذهاب للعمرة، كلهم رفضوا إلا هذا البار، فركب السيارة مع ولده صار عليهم حادث ومات الأب. المذهب أنه لا يرث، لا يرث، قاتل خطأ. ومذهب مالك يختلف. ها ما تدري شو يصير مالكي يا جل؟ لا ماله إليه في الفتوى وورثوه لقول مالك. مش ذنبه هذا محسن، ما تدبر نفسك. كنا في مجلس قديم جدا في بعض القضاة من الكبار وتذاكروا المسألة، وقال شايب حاضر قال والله أقسم منه ما يركب سيارتي، أعطي عشرة وقل له خذ تاكس. كان يحرم من الميراث. أيوة. لبعض الأمور يكون لها أصل بس الفروع المنطبقة عليها ما تنطبق عليها من كل وجه. ولا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان إنسي مثل بهيمة الأنعام. تذبح وتؤكل ولا أثر لذلك لا في الفدية ولا في الإثم، ولا محرم الأكل يعني ذبح قطا محرم وفي الحرم ووجد قطة قد بالت على فراشه فأخذه الغضب فذبحه، هذا محرم الأكل. ونظروا إلى أن العلة الجامعة للخمس عدم الأكل، والصواب أن العلة الأذى، بجامع الأذى. في صحيح مسلم الأمر بقتل الكلاب ثم جاء النهي عن قتل الكلاب في صحيح مسلم، فليس المناط مناط تحريم القتل الأكل وعدم، هناك حيوانات وحشرات أمر بقتلها وأخرى نهي عن قتلها وأخرى مسكوت عنها. ولا محرم الأكل إلا القمل، إلا القمل على المحرم عندكم على المحرم سم عندي على المحرم إلا عندك النسخة مثل معي. طيب أصلا ليست فيه إلا القمل في رواية إيه كلمة إلا على المحرم، لأن هذه النسخة غير موثوقة لمعنى ولا محرم الأكل إلا القمل في رواية. على المحرم يقول هنا في نسخة شين على المحرم، ولا بقية النسخ ما فيها شيء، لأن النسخة المحققة الجديدة هي معك. شو يقول؟ اختلف في سين وضاء ولا في حاشيه سين وليست في دار ونون وهي في ياء واحد. ها؟ هي زياده من بعض النسخ دون بعض. الا القمل لا يؤكل ويحرم قتله. إن كانوا يستدلون بحديث كعب بن عجرة، نعم، فما وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال أنه لو يجوز قتله لأمر بقتله وترك الشعر الذي هو محظور. لكن غير المحرم فلي الرأس وهم معروف، معروف حتى الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره من الصحابة وجلة القوم. إلا القمل على المحرم في رواية، يعني الرواية الثانية أنه لا شيء فيه. وأي شيء تصدق به كان خيرا منه، يعني على القمل، يعني أتلف القمل فتصدق بتمرة أو أقل من ذلك. القليل يمكن تقسيمه، واحد حمال استأجره شخص ليحمل له متاعا وعند المقاولة على الثمن قال الحمال بدانق، قال صاحب المتاع له لا دانق كثير، هو ما في أصغر منه في العملات، ها؟ ما في أصغر منه. قال صاحب المتاع نشتري لوز وانت قاسمه أنا وياك، لأن الدانق سدس الدرهم، ما استعمل في العملات أصغر منه. في واحد من الخلفاء يسمى الدوانيقي لأنه ما يتصدق إلا بدوانيق ولا يهدي ولا يكرم إلا بهذا القدر. وأي شيء تصدق به فكان خيرا منه، يعني هذه العبارة عبارة فقهاء، ها؟ هذه العبارة عبارة الموفق، وأي شيء تصدق به كان خيرا منه. عادة أن الفقهاء يحررون العبارة ويضبطونها بقدر الحاجة، فهو يريد أن يعبر أنه يتصدق بأي شيء، كما قيل في الجراد اللي يقول درهم واللي يقول قبضة من طعام والذي يقول على أقل شيء. ولا يحرم صيد البحر على المحرم، ولا يحرم صيد البحر على المحرم، ومنصوص عليه حل لكم صيد البحر وطعامه، حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فالمنصوص عليه مثل هذا، مثل تحريم صيد البر منصوص عليه، ما يطال فيه إلا فيما يتفرع عنه من مسائل. ولا يحرم صيد البحر على المحرم وفي إباحته في الحرم روايتان، وفي إباحته في الحرم روايتان. يعني لو أن شخصا وضع بحيرة في قصره أو في مزرعته في مكة داخل الحرم ووضع فيها أسماك وتكاثرت هذه الأسماك، يفتي؟ ها؟ هذا في الأصل أن الصيد بحري، هو بحري، الإضافة في صيد البحر النظر فيها للصيد أو للمكان الذي هو البحر، نظر إلى جنس المصيد أحسن الله. نظر فيها إلى جنس المصيد لا إلى جنس المكان. الصيد هو المصيد، إذا ما نظرت إلى المكان أبحته في كل مكان، أبحته في كل مكان، مثل صيد البر تحرمه في كل مكان بالوصف بالإحرام. ليش إذا توحش الإنسي أو استأنس الوحشي يبقى على أصله؟ أشرنا إلى هذا أن العبرة بالأصل، لو ند بعير وعجز عنه، لكن أهلي البعير لو ند ما في حكمه من الصيد، الأهلي احنا نريد أن نتحدث عن الأهلي الذي يتوحش، هربت دجاجة من أهلي أو عجزة مسكونة وعاشت في البر، أو بعير ند، نعم ند بعير وتوحش، حكمه الحل لأن أصله أهلي. وفي إباحته في الحرم روايتان، لأن التحريم إما للإحرام أو للحرم، ويضمن الجراد بقيمته، يضمن الجراد بقيمته، قيمته المعتادة، وأنه شيء صغير وتافه مع وجوده وكثرته تنزل قيمته نزولا بينا، ولذلك قالوا اللي هو قبضة من طعام واللي قل درهم واللي قل، لكن إذا قل واحتيج إليه لا شك أن القيمة ترتفع، ولكن النظر إلى الوسط. أحيانا في مثل عصرنا هذا بعض المترفين يمكن يشتري جرادة بمئة، ليش؟ يبي يوري عياله يسمعون بالجراد ولا شافوه. بالمناسبة يقولنا شريت علبة حليب أبو ولد، مدركوا أنت يا شيخ؟ سم؟ حليب أبو ولد حق الأطفال. أي نعم. ها؟ شريته بريالين قبل 50 سنة، يقول استعملناه وقضى، بقي القوطي العلبة ولد، يقول بعتها ب20، سمعت أبو عبد الله يقول بعتها العلبة فاضية ب20. فتغير الأحوال والظروف ما هو مقياس. فإن فرش في طريقه جراد كثير، وهذا يكثر في الساحات، ساحات الحرم، فقتله المشي عليه في الجزاء وجهان، وجه لا جزاء فيه لأنه مضطر إلى ذلك، وقبل سنتين أو ثلاث انفرش بعض الحشرات صاروا لا يستطيعون أن يمشوا إلا عليها. وعنه لا ضمان في الجراد لأنه من صيد البحر، ويختلفون فيه هل هو بري ولا بحري. قال بكونه بحريا بعض الصحابة، ولعله مما تلقوه عن أهل الكتاب، فقد قال به كعب الأحبار وأنه نثرة حوت، فلا جزاء فيه حينئذ لأنه من صيد البحر. والقول الثاني وأنه من صيد البر، وهذا هو الظاهر، ففيه الجزاء والفدية، ولكن فدية بقدره. ها؟ شو يقول؟ ما يصح مرفوع، لكن عن هو متلقى من أهل الكتاب، وواقعه أنه بري. ومن اضطر إلى أكل الصيد، اضطر إلى أكل الصيد يعني كما لو اضطر إلى أكل الميتة، أو احتاج إلى شيء من هذه المحظورات، فله فعله عليه الفداء، يعني كما في حديث كعب ابن عجرة، يعني اضطر إلى تغطية الرأس يغطي رأسه لكن يفتي، اضطر إلى شيء من هذه المحظورات فإنه يفعله ويرتفع عنه الإثم للضرورة، ولكن عليه الفدية، والله أعلم. اللهم صل وسلم. جزاك الله خير يا شيخ، أحسن الله إليك، بارك الله فيك. اللهم صل وسلم. جزاك الله خير.